بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب اللعان قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء نبيه عن عمرو بن شعيب نبي عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب النكاح، ووصلنا إلى الإيلاء واللعان وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: باب اللعان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن عطاء واسمه عمر بن وحراز عن أبيه وحراز قال حدثنا عمرو بن شعيب وهو من السادسة من الطبقة السادسة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اربع من النساء لا ملاعنه بينها وبين زوجها. اربع: المسلم يتزوج نصرانيه، او المسلم يتزوج يهوديه يعني كتابيات، او المسلم تحته مملوكه، او الحر او الحره تحت مملوك، او نحو هذا. هذا كله لا لعانه بينهما. ليش؟ لانه ما تم النصاب. النصاب لازم حر وحره، النصاب لازم حر وحره، ويتم اتهمها بالزنا برجل، وإلا فهذا ليس نصاب. الكتابية تتزوجها مسلم نصرانية أو يهودية لا لعانة بينهما، مملوكة تحت حر ما يتلاعن، يعني حر تزوج مملوكة لغيره ما في تلاعن، لأنها مملوكة ما عليها إلا نصنع العذب ولا عليها ملاعنة. كذلك الحرة تحت المملوك، والنصرانية تحت المسلم. النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر. هؤلاء الأربع لا لعانة بينهما. باب الحرام. قال رحمه الله دثنا الأسن بن غزة قال دثنا مسلمة بن ألقمة قال دثنا داود بن أبيهن عن عامر مسروق عائشة رضي الله عنها أنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحرام يعني التحريم، تحريم المرأة. يعني قال لامرأته أنت علي حرام، أو ما حل الله علي حرام، فهل يكون ظهار أو يكون يمين أو يكون طلاق كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نسائه يوم آل عليهن وحرم. التحريم ما حصل هنا، تحريم على مسألة زينب والعسل وما العسل، أو ماريا وما ذلك. أما الإيلة نعم، حلف على نسائه هنا أنه لا ينزل عليهن شهرا كاملا، ومضت القصة في الليالي الذي مضت أنه جلس 29 يوم ونزل عليهن ونزلت آية الخيار. أما التحريم فهو على العسل، قيل أن زينة في عسل فحرمه كما في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تريد مرضات حفصة وعائشة، ترضي حفصة وعائشة علشان عسل أحله الله، تقوم تحرمه، ليش تحرمه؟ فعتبه الله وكفر عن يمينه. لكن التحريم الذي بمعنى الطلاق أو بمعنى الظهار فإنه ظهار. عند الإمام أحمد إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. عند الإمام أحمد رحمه الله ظهار ولو نوى به الطلاق. إذا قال أنت علي حرام، أو ما أحل الله علي منك حرام، فهو ظهار، يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا، وإلا ما تحل له زوجته حتى يفعل هذا الشيء. أما أن يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين عن الكفارة، لأنه ظهار ولو نوى به الطلاق، أما عند الشافعي رحمه الله وارضي عنه فعنده طلاق ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج. إذا قال أنت علي حرام، أو ما أحل الله منك علي حرام، فهو طلاق ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج. هذا عند الشافعي رضي الله عنه، وعند أحمد أنه ظهار ولو نوى به الطلاق، عند أبي حنيفة ومالك أنه يمين مكفرة كما في سورة التحريم، هذا عند أبي حنيفة ومالك. لكن الإمام أحمد عنده دليل آخر، والشافعي عنده دليل آخر، أنه طلق امرأته وصارت عليها حراما من امرأته وصارت عليه حراما كأنه طلاق ثلاث. وأحمد عنده أيضا حديث آخر أنه إذا حرمها على نفسه صارت ظهار، لأنه مثل قولها أنت عليك ظهر أمي، مثله ما نفرق عند العرب، لأنك إذا قلت أنت علي حرام أو ما حل الله منك علي حرام فهو مثل قوله أنت عليك ظهر أمي، تصير ظهار ولو نوى به الطلاق إلى آخر. نعم. وحرم فجعل الحلال حراما وجعل، تقول عائشة فحرم فجعل الحرام حلالا والحلال حراما. التحريم ما هو في خلافه، التحريم ليس هو في الإيلة على نسائه التي نزل فيهن آية التارك، التحريم في مسألة زينب لما أسقط عسل وقال حفصة وعائشة إنها جرست نحله العرفج، يعني له ريح كريمة، فقال ما أسأل له ريح كريهة، قال ما أشربه، وحرمه فعاتبه الله، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك حفصة وعائشة. فكفر عن التحريم هذا، عن يمينه كفر بعتق رقبة عليه الصلاة والسلام. نعم. وجعل في اليمين كفارة، وجعل في اليمين كفارة أيضا، حتى اليمين فيه كفارة. والتحريم إذا حرم زوجه حرم طعام، أما الزوجة فلا، لكن إذا حرم طعاما ففيه أيضا كفارة، أو نذر ولم يستطع النذر ففيه كفارة يمين. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا ابن جرير قال دثنا هشام بن الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير أي على بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين، وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ما جرى رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير نعم وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال حدثنا يعلى بن حكيم يعلى بن حكيم قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير يقول ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى ان التحريم اذا قال انت علي حرام او ما حل الله علي حرام أنه تحريم مثل تحريم الرسول له، يمين مكفرة مثل ما فعل، لكن الرسول حرم الطعام ما حرم المرأة، أما إذا حرم المرأة فلا، فهو ينتقل إلى شيء آخر. إذا حرم امرأة فهو ظهار، عند العرب إذا حرم امرأة فهو ظهار، ونحن نمشي مع العرب والأحاديث والقرآن ينزل بلغة العرب، فإذا حرم امرأته صار ظهار ولو نوى به الطلاق أو طلاق على رأي الشافعي. أما تحريم الطعام، نعم تحريم الطعام إذا حرمت الطعام فإن لك أن تكفر عن يمينك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، حرم العسل ثم كفر عن يمينه أعتق رقبه. نعم. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله، ثم يقول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم إذا حرمنا الطعام لنا أسوة بالرسول، لكن إذا حرم الزوجة وجعلها مثل أمه أو أختها أو زوجته فهذا شيء آخر. نعم. باب خيار الأمة إذا أعتقت. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبس بن غياث إلى مجن إبراهيم أن الأسود ناجة رضي الله عنها أنها تقت بريرة فخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب خيار الأمة إذا باب خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث يا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة المملوكة لبعض الأنصار عتقت تحت عبد، يعني أنها اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، اشترتها عليها عائشة، اشترط الأنصاري الذي يملك بريرة اشترط أن له الولاء، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قولي لك شرطك، ثم طلع على المنبر فقال ما بال أنواس أناس يشترطون شروط ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، كتاب الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها عائشة واعتقتها فصار الولاء لعائشة لا للأنصاري الذي يملك بريرة. يقول هذه سنة، هذه من السنن التي كانت في بريرة، ومن السنن أنها عتقت تحت عبد فخيرت، هذه من السنن آية في بريرة، عتقت وهي تحت مغيث وكان يمشي في الأسواق ويبكي ويتبعها ويقول الرسول انظروا إلى مغيث وبريرة، هذه تبغضه وتكره وهذا يحبها، هذا يحب مشكلة وبلوى، هذا يحب وهذا يبغض مشكلة، يا بريرة ارجع إلى مغيث تأمرني يا رسول الله أمرا، قال لا إنما أنا شافع. قال لا ما أقبل شفاعتك، تأمرني مرحبا بالشفاعة لا ما أقبلها، فعتقت تحت مغيث وهو عبد ليس حر. لفظة حر هنا غلط، لفظة حر هنا غلط، إنما مغيث عبد مملوك، لو كان حر ما خيرت، لو كان عتقت تحت حر ما خيرت، لأنها حر وهي حرة، لكن إذا عتقت تحت عبد هي اللي تتخير، فقوله لفظة حر هنا غلط. قال رحمه الله دفنا محمد بن الوثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قال دفنا عبد الوهاب بن الثقفي قال دفنا خالد بن الخزان إكرمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان زوج بريرة رضي الله عنه عبدا يقال له مغيث، كان ينظر إليه يطوف خلفه ويبكي ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتي فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد، محمد بن خلاد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذا، خالد الحدا قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان مغي ان بريرة عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك، فانفسخ النكاح. مجرد ما تعتق المرأة تحت عبد وهي كانت عبدة هي مملوكة ومملوك، تزوج ثم عتقت وهي تحته، مجرد العتق ينفسخ النكاح خلاص، عدتها ثلاث حيض، تعتد ثلاث حيض، فسخ النكاح تعتد ثلاث حيض وتزوج غيره إن شاءت. يقول نعم حدثنا قرأنا السنة فكأني أنظر إليه يطوف خلفها وينزل. يقول فكأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تنزل على خده في الشوارع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بالعباس ألا تعجب يا عباس إلى مغيث كيف يتبع بريرة في الأسواق ويبكي وهي تبغضه؟ قال لها الرسول ارجع إليه يا بريرة. قالت تأمرني؟ قال لا إنما أشفع. قالت لا أريده، لا شأن لي به ولا أريده، فعتقت تحت عبد. نعم رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وزيد عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت هنا عتقت، وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها، فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة ولنا هدية، فقال الولاء لمن أعتق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد قال حدثنا القاسم بن محمد، القاسم بن محمد نعم عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت مضى في بريرة ثلاث سنن، قالت مضى في بريرة ثلاث سنن، ثلاث شرائع لأمة محمد، ثلاث سنن لأمة محمد، الحرة الأمة تعتق تحت عبد فهي حرة حينئذ، والطعام يصدق عليها بطعام لكل الرسول هدية، فإذا صدق على مملوكتك الإنسان تصدق عليها صدقة فأنت تصير لك هدية الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بيت عائشة وهم يطبخون لحما ويقدمون له نواشف، يقول ليش تقدموا لي نواشف؟ قالوا رسول الله الجدر اللي يطبخ وشو هذا؟ قالوا هذا لحم صدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية أن أعطونا من اللحم، فيعطونه عليه الصلاة والسلام، فكانت سنة إلى يوم القيامة أن الرجل إذا صدق على أمته فإنه له هدية ولها صدقة، هي لها صدقة ونحن لنا هدية، تهديها لنا هدية لكن عليها صدقة، هذه من السنن. والسنة الثانية أنها عتقت تحت عبد وخيرت فاختارت نفسها فانفسخ النكاح. السنة الثالثة أن الولاء لها أن كانت مملوكة لأنصاري ثم اشترط الولاء، فقالت عائشة لا الولاء لي وأشتريها وأعطيك ولا لا، فقال الرسول اشتريها وأعطي شرطك، لما اشترتها خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كتاب الله أحق وحكمه أوثق والولاء لمن أعتق، فأعتقت عائشة صار الولاء لعائشة رضي الله عنها لا للأنصاري، خلاص اشترتها من الأنصاري وأعطتك ثمنها انتهى كل شيء، صار واعتقتها بعد ما أعطتك ثمنها اعتقتها، فصار الولاء لعائشة رضي الله عنها، فبرير لها ثلاث سنن ثلاث شرائع لأمة محمد. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن سبيان منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن ابراهيم بن الاسود عن ابراهيم بن الاسود ابراهيم بن يزيد النخعي عن الاسود بن يزيد النخعي ايضا قال حدثنا عن عائشه رضي الله تعالى عنها نعم قالت امرت بريره ان تعتد بثلاث حيض. هذا معناها انه انفسخ النكاح, فلما انفسخ النكاح لازم تستعد من زوجها الذي انفسخ نكاحه. فالفسخ او الخلع او شيء كله مثل الطلاق, لازم ثلاث حيض. الفسخ او الخلع او شيء سواء فسخت نفسها هي او فسخ الحاكم او خلعت نفسها او خلع الحاكم لابد من ثلاث حيض, لازم تستعد من ثلاث حيض. ومن قال المخلوعة بحيضة او قال المعتدة من الخلع بحيضة او المفسوخة بحيضة كل هذا لا قيمة له. الرسول عليه الصلاة والسلام امر بريرة ان تعتد بثلاث حيض بعدما انفسخ نكاحها من معتد. نعم. قال رحمه الله دزنا اسماعيل بن توبه قال دزنا عباد بن العوام اي يحيى بن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن عذينه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن توبه قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أذينة قال عن أبي هريرة. يقول عبد الله أو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أذينة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم خير بريرة أن تختار زوجها أو نفسها, فاختارت نفسها. هكذا إذا عتقت تحت عبد تخير, تريدين نفسك أو تريدين زوجك. إن قالت تريد زوجي جلست على ما هي عليه في نكاحها ولا جدد شيء ولا حاجة, وإن قالت تريد نفسي انخلع النكاح وانفسخ وتعتد بثلاث حيض. نعم. باب في طلاق الأمة وعدتها. قال رحمه الله دثنا محمد بن طريف إبراهيم بن سعيد الجوهري قال دثنا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطيان بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. نقول ابن ماجه رحمه الله باب طلاق الأمة. حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد قال حدثنا عمر بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا بقية العوفي قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلاق الأمة طلقتان وحيضها حيضتان. ليش؟ لأنه ما يتنصف, ولا هي نص طلقه نص لكن ما يتنصف, والحيض حيضه نص لكن ما يتنصف الحيض ما يتنصف والطلاق ما يتنصف. أما إذا كان بالأشهر يعني أنها خلاص ما تحيض فإنها لها شهر نص, بالأشهر شهر نص, هذه تشهر الآيسة واللي ما جاها الحيض ثلاثة أشهر هذه شهر ونص لأنه يتنصف الشهور, لكن الحيض ما يتنصف, لازم تحيض حيضتان طلقت ولو كانت تحت حر. إذا طلقت فهي تحيض حيضتان, ويقال إنه إذا كانت تحت حر أنها تحيض ثلاث حيض لأن الحكمة في الرجل, لكن الصحيح أنها تحيض حيضتان, وإذا طلقت فتطليقتان, إذا طلقت لا تطليقتان يعني تحرم على الرجل, إذا طلقها اثنتان حرمت على الرجل إلا بعد زوج. أما الحرة فلازم من ثلاث, طلقها ثلاثا تحرم إلا بعد زوج. أما الأمة فثنتين طلقتين تحرم عليه إلا بعد زوج سواء كان حرا أو عبدا. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أبو عاصم قال دثنا ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان فقرها حيضتان. قال أبو عاصم فذكرته لمباهر فقلت حدثني عما حدث ابن جريج, فأخبرني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان فقرها حيضتان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن أسلم قال عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تطليق الأمة تطليقتان وحيضها حيضتان, لأنه ما يتنصف الطلاق ما يتنصف والحيض ما يتنصف, فلازم أن نجبر الكسر فيكون اثنين واثنين, الطلقة تطليقتان لا تحل له إلا بعد زوج, وحيضتان خلاص إذا حاضت حيضتان حلت الأزواج. نعم. قال أبو عاصم وذكرته لمظاهر. يقول أبو عاصم ذكرته لمظاهر وقلت حدثني بما حدث ابن جريج، فقال نعم حدثتني عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء الأمة تطلقها طلقتين وتحرم إلا بعد زوج، وحيضها حيضتين، إذا حاضت الحيضة الثانية حلت الأزواج. نعم. باب طلاق العبد. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال دثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طلاق العبد. باب طلاق العبد. حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله. يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن أيوب. موسى بن أيوب قال عن إكرمة عن ابن عباس. عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عبد مملوك وقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وأنا عبده مملوكه زوجني أمته والآن يريد أن يفرق بينهما. فغضب عليه الصلاة والسلام وطلع المنبر وقال ما بال أناس يزوج الرجل أمته وعبده ويريد أن يطلق أن يفرق بينهما، هذا مستحيل. لا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، اللي يمسك ساق المرأة وهو عريان الساج هو الطلاق. لا أبوك يطلق امرأتك ولا ولدك يطلق امرأة أبيه ولا والد يطلق امرأة ابنه ولا سيد يطلق عبده من أمته، لا يمكن هذا. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يطلقها مرحبا، الرجل هذا العبد يطلق الأمة مرحبا، لكن أنت تطلق ما يمكن هذا. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والمرأة عريانة، هذا الطلاق لا يمكن أن يقع الطلاق إلا من أخذ إلا من زوج، من زوج سواء كان مملوكا على مملوك أو غيره. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. باب من طلق أمة بطليقتين ثم اشتراها. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن زنجو أبو بكر قال دثنا عبد الرزاق قال دثنا مامر أيحي بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس إن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتقها يتزوجها؟ قال نعم. فقيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال عبد الله بن المبارك لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها، يعني هل ينكحها ولا يعتقها ولا ماذا يفعل؟ يقول حدثنا محمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد. معمر بن راشد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير قال عن عمر بن معتب. عن عمر بن معتب. معتب قال حدثنا أبو الحسن مولى بني نوفل. أبو الحسن واسمه مهاجر التيمي مولى بني نوفل، يعني ولا التيمي ولا أن مولى بني نوفل انتيم اسمه مهاجر التيمي من الطبقة الرابعة. يقول حدثنا قال سئل ابن عباس عن ابن طلق امرأته تطليقتين. يقول مهاجر هذا يسمى ابو الحسن، يقول ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته جارية مملوكة طلقها تزوج مملوكة وطلقها طلقتين ثم اشتراها بعد ذلك ثم عتقت لا يقول ان امرأة رجلا طلق جارية مملوكة هو مملوك وهي مملوكة ثم طلقها تطليقتين ثم عتق هو واشتراها ثم عتقا يعني يتزوجها. قال ثم عتقا الاثنين عتقا. نعم عتقا الاثنين بألف. أيوة. يعني كل الاثنين عتقا. أيوة. فكيف يشتريها؟ يعني كان ما في مطابقة، ما دام عتق هو عتق ما يشتريه. المهم ابن المبارك مصيب فيما قال، يقول ثم عتقا الاثنين فقال يتزوجها، فأراد أن يتزوجها أو خطبها من أهل ما يتزوجها فقال نعم. قال يتزوجها؟ قال نعم. يقول ابن عباس نعم. قال يتزوجها؟ قال نعم. ليه؟ لأنهم عتقا يريد أن يتزوجها. قال ابن عباس نعم. قال عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل ابن عباس عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنهما مملوكان متزوجان وهما مملوكان، ثم عتقا الاثنين ثم أراد أن يتزوجها فهل يتزوجها؟ وش المانع؟ طيب ما في مانع أن لا يتزوجها، ما ما في مانع إذا كان عتق هو وعتقت هي سلمان من أن يتزوجها ما في مانع. قال ابن عباس قضى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة كلام بن مبارك تحمل أبو الحسن التيمي هذا مهاجر حمولة تحمل على ظهره صخرة. ما المقصود من الصخرة هذه؟ وما المقصود بن مبارك كون ابن الحسن هذا تحمل حمالة؟ ما دام أنهما كان مملوكين ثم عتقا ثم أراد أن يتزوجها، ما هي الصخرة التي تحملها؟ لا يظهر لي شيء. أنا السندي يقول ظاهره أن العبد إذا عتق صار له ثلاث طلقات فيمكن له الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق. يقول يجوز لكن هذا ما هو تأويل. يقول إن الأمة هذه لما طلقها طلقتين ثم عتق صار حر وصارت حرة تنتقل إلى أن تكون حرة يبقى لها طلقة ويراجع خلاص زوجته ما يحتاج يتزوجها. هذا يمكن الله أعلم مفهوم بالمبارك. يقول لقد تحمل أبو الحسن هذا التيمي مولاهم مهاجر يقول لقد تحمل صخرة على عاتقه، يعني أن الحديث هذا لا يصح لأنه تحمله هذا الرجل، مع أن الرجل هذا المهاجر اللي سمى أبو الحسن يروي له الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه وثيقة الإمام. فما الذي جعل يحمل صخرة على رأي ابن مبارك؟ إنما يمكن أنه مدام أنها طلق طلقتين وهو عبد وهي عبدة ثم عتقه وعتقت هي فلا بد أن ينتقل إلى حر ويبقى له تطليقة، إذن ينكحها بتطليقة يراجعها وينكحها بتطليقتها ما احتاج يزوجها زواج جديد، يقول رجعت امرأتي خلاص ترجع له إلى عصمته. يمكن هذا رأي ابن مبارك الله أعلم. نعم. باب عدة أم الولد. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن سيد بن أبي عروبة عن مطرين الوراق عن رجع بن خيوة عن قبيصة بن زهيب عن أمر بن العاص رضي الله عنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب عدة أم الولد. باب عدة أم الولد يعني إنسان عنده مملوكة واستولدها ولد ثم مات ما تعتد كم؟ يعني هل هي مملوكة تعتد عدتين وإلا أنها عتقت صارت حرة وتعتد ثلاث أربعة أشهر وعشر أيام لأنها صارت حرة خلاص مدام مات سيدها وقد أولدها صارت حرة بولدها أم الولد حرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا رجاء بن حيوة قال عن قبيصة بن دؤيب قال حدثنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني أن الإنسان إذا استولد أمته ثم توفي فإنها تعتق مجرد ما تلد الولد تعتق، لا يجوز أن يبيعها ولا يهبها ولا شيء، إنما ولا تورث عنه كمملوكة إنما يعتقها ولدها. فيقول عمر بن العاص رضي الله عنه لا تفسدوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرة أيام لا شك في هذا لأنها تحررت خلاص صارت حرة ما هي أمة ما تورث وتباع وتشرى ما يمكن هذا لأنه استولدها ومات فصارت حرة بولدها. نعم. باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى بن سعيد أن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إذا كنا ترمي بالمارد عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كراهية الزينة للمتوفى عنها يعني تمشي بعدة ميت يعني محادة. الحداد ليس حبس الحداد مو حبس إنما تجتنب الزينة تجتنب الكحل تجتنب مخالطة الرجال تجتنب مكالمة الرجال باللينة والعبد إنما تبيع وتشتري تجد نخلها وتحصد زرعها هذا جائز هذا إنما بس الزينة وكلام الرجال بلطف ولين هذا ممنوع لأنها محادة على زوجها. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن حميد بن نافع قال حدثنا قال عن زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي أيضا الله عليه الصلاة والسلام قالتا إن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن ابنتها مات زوجها وهي الآن في عدة تمشي في عدة لكنها اشتكت عينها من الرمد وأريد أن أكحلها أو أقطر فيها صبر أو أقطر فيها لعلها تعافى. فقال لا حتى ينتهي الأجل من 4 أشهر و10 أيام، إن إحداكن في أيام الجاهلية في أيام العرب تضع بعرة عند رأس الحول، تضر بعرة من الدمن عند رأس الحول، ثم تجلس على البعرة هذه حتى ينتهي سنة كاملة، تجلس إذا مات زوجها وأيام الجاهلية تجلس سنة كاملة حتى تضع البعرة، ثم بعد ذلك تحل الأزواج تخلف سنة. والآن 4 أشهر و10 أيام، ما أنتم صابرين؟ ما يمكن حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، يعني لا زينة ولا كحل ولا ثياب طيبة ولا طيب، كله ممنوع. باب هل تعد المرأة على غير زوجها؟ قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تعد على ميت فوق 3 إلا على زوج. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإحداد على غير الزوج كم مدته؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تحد على أحد فوق 3 إلا على زوج 14 و10، يعني أبوها إذا مات ما تدخل نفسها الحداد إلا 3 أيام، ولدها أخوها عمها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن نافع عن ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد الثقفية امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تقول عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لاحظ تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام، أبوها ابنها عمها أخوها لا يمكن أن تحد عليها أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يحد على ميت فوق 3 إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طورها بنبذة من قسط أو أزفار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأسلمية رضي الله عنها وهي نسيبة بنت كعب الأسلمية قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تحد على ميت فوق 3 إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر لا تحد امرأة فوق 3 إلا على زوج، لا تحد فوق 3 أيام امرأة تحد على غير زوج 3 أيام لا يمكن إلا على زوج 4 أشهر و10. والمرأة إذا كانت تحرم حادة فإنها إذا طهرت من الحيض لا بأس، يعني هي ما تطيب ولا تلبس ثوب معصفر ولا تلبس ثوب متطيب ولا تكلم الناس باللين واللط، ولكن إذا احتاجت بعدما تطهر من الحيض إلى قطنة تتطهر بها بعد الحيض وتأخذ شيء من أبطار الأبطار تعرفونه الشيء مثل الأبطار أسود يأتي من اليمن هو طيب لسحكت الإنسان فيه ريح الطيب، لكن هذا يحط على تطهير المرأة من الحيض تحطه في قطنة ثم تلطف به في براطم الفرج بإذن الله يلطفها ويلطف الفرج إلا على حال إلا قطنة تأخذ قصة من أبطار أو قصة من قطنة ثم تدخلها، فإذا خرجت القطنة بيضة نقية صارت طهرت خلاص ثم تحط مبغاة على الطيب في فرجها، أما الطيب في الخشم الطيب في الوجه الطيب في الثيام فلا، وتلبس معصفر أو تلبس شيء لا يلفت النظر. نعم. باب الرجل يأمر أبوه بطلاق امرأته. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا أي بن سيد الغدان وعثمان بن عمر قال دثنا بن أبي ذئب عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الرجل يأمر ابنه بطلاق امرأته، الرجل يأمر ابنه بطلاق امرأته هل يطيعه وإذا عصيت وكن عاق. انظروا مش حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قال حدثنا عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. عن خالد بن أبي ذئب الحارث قال حدثنا حمزة بن عبد الله. حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الله بن عمر إنه كانت تحته امرأة يحبها حبا شديدا ولكن عمر يكرهها أبوه يكرهها. ما السر يكون عمر يكرهها؟ عمر رضي الله عنه ملهم ما يمكن يكره المرأة إلا لحاجة إلا أنه ألهمه الله شيء يطلع على المرأة والرجل يحبها والحب أحيانا يعميه عن عيوب المرأة. الحب أحيانا الزوج يحب امرأته ويعميه عن عيوبها لكن أبوه لا أبوه يفهم ما تفعل المرأة ويفهم ما تنتقم ويفهم ما تفعل. فعمر رضي الله عنه ملهم ولا بد أنه انت اطلع على سر من المرأة لم يطلع عليها عبد الله بن عمر. فذهب عبد الله بن عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عندي امرأة أحبها وأبي عمر بن الخطاب يأمرني بطلاقها قال طلقها. قال الرسول طلقها يعني أطع أباك طلقها لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يكره امرأة إلا أن هناك سر اطلع عليه وأنت لحبك إياها قد لا تحتر السر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الله بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه وأمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر فأتى أبا الدرداء رضي الله عنه فإذا هو يصلي الدعاء ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوفي بنذرك وبر والديك. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب. عطاء بن السائب قال عن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة. يقول إن رجلا أمره أمرته أمه أو أمرها أبوه بطلاق امرأته فحلف. الشك جاء من شعبة. نعم. الشك من شعبة. الشك من شعبة هل هي أمه اللي أمرته أو أبوه لكنه حلف 100 عبد أن يعتق 100 عبد أنه ما يطلقها. إنه ما يطلق هذه المرأة. حلف أن لا أنه يعتق 100 عبد غير ما يطلقها. فذهب إلى أبي الدرداء يشتكي يسأله ووجد أبي الدرداء يصلي رضي الله عنه. لما سلم سأله قال أنه فعل كذا فعل كذا فعل كذا. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمك أو قال أبوك أوسط أبواب الجنة فتمسك به أو دعه. أنت رجل تريد تبر بأمك أو تبر بأبيك أمسك أوسط أبواب الجنة أما أفتحه أو أنت حر وكفر عن يمين العتق اللي عتق نذرت أن تنذر لأتعبد التحريم أو عتق عنهم كفر كفر عن نذرك إلى ما استطيع كفر كفارة يمين ويكفيك هذا. نعم. قال أبو الدرداء أوفي بنذرك وبر والديك وقال قد سمعت رسول الله. يقول أبو الدرداء أوفي بنذرك يعني نذرك ما يقدر يصيبه 100 عبد وبر والديك فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمك أو قال أبوك أوسط أبواب الجنة فامسكه أو دعه أو فرنا. كتاب الكفارات باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة قال تذنى محمد بن مصعب عن الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن الأهل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار رفاعة الجهني رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده. يقول ابن ماجه رحمه الله كتاب الكفارات عاد إذا لزمتك كفارة يا الإنسان ماذا تصنع؟ إن كان هي نذر فأنت توفي بنذرك. لله علي أن أصوم 10 أيام إن نجح ابني أو رزقني ولد أو ختم ابني ولا القرآن فلله علي أن أذبح طلي أو أن أصوم 10 أيام أو أطوف بالبيت أوفي بنذرك الإنسان إذا أعطاك الله ما نذرت أوفي بنذرك. لكن لو قال لله علي ذبح 100 ناقة أو لله علي أن أطوف أن أمشي على رجولي إلى الكعبة أو فهذا لا يستطيعه يجعل كفارة كفارة يمين. النذر كفارة كفارة يمين إذا لم تستطعه حتى لو عينه إذا ما استطاع الوفاء به فكفارة كفارة يمين. أما إذا استطعت وعينته فلا بد من التعيين، لأن الله مدح يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الذين يوفون بالنذر على أن النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، يستخرج به من مال البخيل. لله علي إن نجح ولدي أو رزقني ولد أو شيء من هذا، أن أذبح طلي أو أذبح ناقة، هذا استخراج من ماله لأنه بخيل، استخراج من ماله للفقراء والمساكين، ولا يحل أن يأكل منه، هو لا يحل له أن يأكل منه، وإنما يطعمه الفقراء والمساكين ويوفي بنذره. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن مصعب. محمد بن مصعب. قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير. قال عن هلال بن أبي ميمونة. عن هلال بن أبي ميمونة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار. قال عن رفاعة الجهني. عن رفاعة الجهني أنه قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حلف يقول والذي نفس محمد بيده، يكتفي بهذه وهي يمين لا شك في هذا. إذا قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، قال حلفت بربك الإنسان، لأن نفسك بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، هذا دائما يحلف بهذا، ما يقول والله، يقول والذي نفسي بيده، يقول كذا وكذا، هذا حلف عليه الصلاة والسلام. فإذا حلف فإنه يبر يمينه. نعم. قال رحمه الله دثنا إلى هشام بن عمار، قال دثنا عبد الملك بن محمد السنعاني، قال دثنا الأوزاعي أيهي بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا الملك بن محمد. عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى ابن أبي كثير الطائي قال عن هلال بن أبي ميمونة. عن هلال بن أبي ميمونة قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار قال حدثنا رفاعة بن عرابة. رفاعة بن عرابة عن قال كان يمين الجهني كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد بالله والذي نفسي بيده. يقول كان يمين الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحلف بها ثم يحلف على نفسه والله، إن يمين الرسول الذي يحلف بها والذي نفس محمد بيده أو والذي نفسي بيده، هذه يمين الرسول دائما عليه الصلاة والسلام، ودائما ما ينقله الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس، قال دثنا أبو الله بن رجاء المكي، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سالم بن النبي رضي الله عنه قال كانت أكثر إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الشافعي. أبو إسحاق الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء. عبد الله بن رجاء قال حدثنا عباد بن إسحاق. عباد بن إسحاق قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم عن عبد الله. سالم ابن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه قال كان أكثر حلف الرسول عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. لا ومصرف القلوب. لا ومصرف القلوب إلا واحد. لا بد تلذ الإنسان، لأنه ورد في الحديث ألذوا بقولكم يا مقلب القلوب أو يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب وحدها أو يا مقلب القلوب والأبصار. هنا يقول لا ومصرف القلوب. نعم، اللي يصرف القلوب رب العالمين، واللي يقلب القلوب رب العالمين تعالى وتقدس. فإذا رأيت أن قلبك قاسي أو أنك ما تطيق أن تعمل طاعة أو ما تطيق تسبح أو ما تطيق تقرأ القرآن، فادعي ربك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تدعي ربك تعالى وتقدس، وتقول من الدعاء أيضا الذي يجعلك تحب القرآن وتقرأ القرآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما تقرأ القرآن بعد هذا الدعاء وأنت مكروب أو محزون أو شيء من هذا، ما تقرأ أي سورة أو آيات تقرأها بعد هذا الدعاء إلا انفرج كربك ورأيت نفسك كأنه نور انبلج ما عندك. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة، قال دثنا عماد بن خالد وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب، قال دثنا معين بن عيسى جميعا محمد بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد. حماد بن خالد ثم حول. ثم حول قال حدثنا يعقوب بن حميد. يعقوب بن حميد قال حدثنا معن بن عيسى. معن بن عيسى قال جميعا محمد بن هلال. الجميع عن محمد بن هلال. عن أبي هلال. عن أبي هلال قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حلف قال لا وأستغفر الله. يقول لا وأستغفر الله، يعني إذا أراد أن يتكلم أو كلمه أحد أو قال لا وأستغفر الله، يعني ما يقول أستغفر الله، يقول لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله إلى آخر. نعم. يعني يتكرر يمين الرسول عليه الصلاة والسلام يتكرر، فقد نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول والذي نفسي محمد بيده، ويقول والذي نفسي بيده، ويقول لا ومصرف القلوب، ويقول لا ومقلب القلوب أحيانا، وهنا يقول لا وأستغفر الله، كلها عند الرسول عليه أيمان عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما يكثر الحلف. باب النهي أن يحلف الرجل بغير الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فما حلفت به ذاكرا ولا آثرا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن الحلف بالآباء أو بغير الله مطلقا، لأنه شرك نعوذ بالله، كنا تحلف بالكعبة بالنبي بهذا، هذا كله شرك، شرك وقد يؤول للشرك الأكبر، أن تتخذه شرك وتقول عادة عندنا، لكن هذه العادة ترتفع إلى الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام نعوذ بالله. فلا تتبع لسانك الإنسان أن تحلف بغير الله، بالكعبة بالرسول بالنبي بكذا بالعلوي بالرفاعي بكذا، لأن الباء والواو والتاء هي حروف القسم، الواو والباء والتاء هي حروف القسم، فإذا قلت تالله أو الرحمن هذا يمين، لكن إذا صرفته لغير الله صار شرك، قلت والله أو قلت والنبي أو قلت بالنبي أو فهو شرك أكبر، أحيانا ينصرف إلى الشرك الأكبر لأنه يمين. الشاهد أن ابن ماجه يقول حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه حلف بأبيه، لأن الجاهلية يحلفون بآبائهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لأنه شرك يؤدي إلى الشرك الأكبر. إذا استمريت على أن تقول بالنبي بالنبي بالرسول بفلان بابن عباس بالكعبة هذا يمين، لأنه دخلت عليه واحدة من حروف اليمين، فإذا دخلت حرف اليمين صار يمينا وصار شرك أكبر، لأنك تقول بالله عطني كذا يصير يمين بالله، إذا والله يفعل كذا صار يمين بالله، لكن إذا صرفت هذه الحروف الثلاثة إلى غير الله صار شرك، أحيانا يصير شرك أكبر وأحيانا يصير شرك أصغر، فاستغفرت منه. لكن استمر الإنسان بالنبي عطني كذا وكذا، بالنبي بالرسول بالكعبة بكذا بأبيك، فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه لا وأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا، لأن الرسول حمى التوحيد وحمى جوانب التوحيد أيضا، حمى التوحيد أصلا وحمى جوانب التوحيد أيضا، فلا بد الإنسان موحد توحيد صادقا صحيحا صافيا سالما من الشرك، لا تشرك بالله في تحلف بغيره أو الدعاء أن تدعو غيره يا رسول الله يا بدوي يا رفاعي يا مخلوف يا كذا يا دسوقي، تحلف تدعو غير الله، الدعاء مخ العبادة، فإذا صرفت الدعاء لغير الله كل شيء يستحق الله رب العالمين يستحقه رب العالمين، ومن حق رب العالمين تصرفه لغير شرك أكبر يخرجك من الملة، كل شيء لأنه حق من حقوق الله تصرفه لغير الله فهو شرك أكبر يخرج الإنسان من الملة. قال فما حلفت به ذاكرا ولا آثرا. يقول عمرو رضي الله عنه فما حلفت به ذاكرا ولا آثرا، حتى الحكاية ما أحكي، ما قلني قلت كذا وكذا، ما أحكي آثر يعني حكاية أجيبه كقصة، ما أجيبه قصة، ولا ذاكر ولا آثرا، لا ذاكرا له ولا آثر، تركه عمر رضي الله عنه حتى لحق بربه. وهذا رجال الصالحين، إذا نصحت أخوك المسلم قل جزاك الله خير واترك ما أنت عليه من الشرك، الإنسان ادع لأخيك واترك ما أنت عليه وتب إلى الله، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل.